بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم المبارك الذي تتواكب فيه الذكريات وتتلاقى عنده المناسبات من مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا، حيث تحتفل محافظة قنا بعيدها القومي، وحيث ننقل لكم صلاة الجمعة في يوم احتفال مصر بعيد العمال. فيا له من يوم تحقق به الخير لذاته، فخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، واستشعر فيه المصري انتماءه لما كان له عيد يحصد فيه نتيجة كده وعمله ليكون الولاء لهذا الدين الحنيف الذي منحه المكافأة، ولهذا الوطن الغالي الذي كرمه. فيجتمع الجزاءان في آن، جزاء الدنيا وجزاء الآخرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. أيها الإخوة المؤمنون، وها هي مدينة قنا التي تقدم نفسها لمصر في يوم عيد العمال، وفي يوم احتفالها بعيد محافظة قنا القومي. فنراها صورة مشرقة لجزء غال من أرض الوطن، مشهدها أمة منهجها العمل، لا تعرف الكلل وتأبى الملل. فمحافظة قنا تعتبر من المحافظات الزراعية الصناعية، ففي الزراعة تعتبر الأولى في إنتاج قصب السكر، وفي مجال الصناعة يتوافر بها 4 مصانع للسكر، بالإضافة إلى أكبر مجمع لصناعة الألومنيوم في الشرق الأوسط، وكذا مصنع الغزل والنسيج بقنا. قنا التي يكسوها الجمال، ففي شوارعها تنتشر اللوحات وتعلق الجداريات، أما الميادين فتتوسطها النافورات، وصفحة نيلها تحكي قصة إقليم من أقاليم الصعيد الجميل الذي يشكل مصدرا للاعتزاز ومبعثا للفخر ونموذجا للوحدة الوطنية. أيها الإخوة المؤمنون، ومحافظة قنا بها العديد من المعالم الأثرية التي تعبر عن فترات مختلفة من الحضارة المصرية. فنجد من الآثار الفرعونية دندرة ومعبد إسنا وآثار مدينة قوس ومعبد قسط، ومن الآثار الإسلامية ذلك الأثر الذي نحن فيه الآن، مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، وكذلك قصر الأمير يوسف. أيها الإخوة المؤمنون، الميكروفون ينتقل الآن إلى زميلي محمود الطنابي من إذاعة جنوب الصعيد. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. كلت الألسن عن غاية صفته، وانحصرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، اللهم إنا نشهدك وكفى بك شهيدا، ونشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أصناف خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، مرة أخرى نحييكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا، حيث ننقل حضراتكم شعائر صلاة الجمعة مشاركة من الإذاعة المصرية وتلفزيونها لمحافظة قنا واحتفالاتها بعيدها القومي، واحتفالات مصر قاطبة بعيد العمال. أيها الأخوة المؤمنون، ومحافظة قنا هي إحدى حواضر الجنوب التي تعانقت فيها مختلف الحضارات الإنسانية، بدءا من الحضارة المصرية القديمة مرورا بالحضارة القبطية وانتهاءا بالحضارة الإسلامية. ومن رموز الحضارة الإسلامية في محافظة قنا هذا المكان الذي ننقل حضراتكم منه شعائر صلاة الجمعة، وهو مسجد سيد عبد الرحيم القنائي والمنطقة المحيطة بهذا المسجد، والذي يضم رفات العديد من أولياء الله الصالحين وعلماء مصر البارزين في العصور الوسطى الذين هاجروا من الجزيرة العربية إلى محافظة قنا، حيث أصبحت محافظة قنا في هذا التوقيت قبلة للعلم والعلماء، يحج إليها طالب العلم من كل حدب وصوب يطلبون العلم على يد شيوخها، ومنهم العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي الذي أنشأ العديد من الأربطة لتعليم أبناء مصر العلم من علماء مصر البارزين ومن علماء مصر المهاجرين إليها من شتى بقاع الأرض. أيها الأخوة المؤمنون، وتأتي هذه المناسبة وتتعانق الأعياد، عيد العمال وأعياد محافظة قنا القومية. أيها الأخوة المؤمنون، فالعمل حضت عليه مختلف الأديان السماوية ومنها الدين الإسلامي، حيث حث الإسلام وكل الأديان السماوية على قيمة العمل وبيان فضله، وقد روي أن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام رأى رجلا فقال: ماذا تصنع؟ قال: أتعبد. قال: من يعولك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. وقد روي عن نبينا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. وروي أنه صلى الله عليه وسلم رأى يوما سعد بن معاذ رضي الله عنه، فرأى آثار الخشونة في يديه فسأله عن السبب، فقال: لسعد، هذا من أثر العمل. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم يدي سعد وقال: هاتان يداني لا تمسهما النار. ويروى أيضا في الأثر أن سيدنا لقمان رضي الله عنه حث ابنه وأوصاه على العمل، مبينا قيمة العمل ومبينا جزاء العامل في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأخوة المؤمنون، والقرآن الكريم هو حبل الله المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من تحدث به صدق ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. الآن نعيش مع هذه تلاوة القرآن المباركة والقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العظيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش رفيع درجات ذو العرش رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا فعلى الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. الفاتحة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يرفع الأذان الشيخ محمود الطوخي. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة. ورفع لدانا الشيخ محمود طوخي هنا في مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا بمحافظة قنا، حيث ننقل لكم صلاة الجمعة بمناسبة العيد القومي. أيها الإخوة المؤمنون، وتسعى محافظة قنا للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال خطط التنمية الشاملة، ففي مجال التنمية الصناعية أقامت المحافظة منطقتين صناعيتين في كل منطقة ونجع حمادي، تبلغ مساحة كل واحدة 500 فدان. وفي مجال التنمية الزراعية يتوافر بالمحافظة أكثر من 115 فدانا قابلة للاستصلاح. هذه النهضة تحت رعاية السيد اللواء المحافظ مجدي أيوب. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذه الصلاة السيد اللواء محمود جوهر مدير أمن محافظة قنا. لقد أرشدنا رسولنا الكريم إلى إتقان العمل وحضنا عليه، ونهانا عن الكسل أو الإهمال وحذرنا منه. أرشدنا إلى العمل وإتقانه لما في ذلك من نهضة للأمة وعلو شأنها، فيقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ويقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وها نحن الآن بمحافظة قنا التي تعد نموذجا يحتذى في الامتثال لأمر الله وطاعة رسوله. إخوتنا إخوة الإيمان، أرى الآن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر يعتلي درجات المنبر لإلقاء خطبتي الجمعة. ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله حي على الصلاة أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لا أول لوجوده ولا آخر لجوده والذي علم أحبابه شرائع دينهم وحدوده سبحانه هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية هو الذي يسير الفلك والفلك وهو الذي يخرج النور والحلق وهو الذي خلق آدم فحسده إبليس فهلك يرضى من عباده اليسير ويجزل لهم بفضله الكثير وكل مخلوقاته تتحدث عنه وتسبحه وتشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا ومولانا رسول الله دخل على أصحابه مسجده فوجدهم جلوسا قال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونشكره على أن من علينا بهذا الدين قال الله أسألكم ما أجلسكم غير هذا قالوا الله ما أجلسنا غير هذا قال أنا لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن فإن الله يباهي بكم ملائكته في هذا المجلس يا عظيم الجود يا كريم العطاء يا واسع الخير هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وصلاة وسلاما على نهل الوفاء الأوفى وسر العطاء الأسمى على النور الذي ما وراءه مرمى ولا دونه منتهى على سيد الخلق أجمعين وصفوة النبيين على ساحة الحق القائمة وراية الشفاعة الدائمة على سيدنا ومولانا رسول الله أخرج أبو داود من رواية سيدنا أوس بن أوس أن حبيبنا قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت أو أرمت أي العظام قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء يا خير من زرأ الإله ومن برى يا أبا القاسم وأجل من في الخلق قام مبشرا قسما لقد فاق السماء بك الثرى يا نور عين الخلق سرك في الورى سار وفضلك شاهد مشهود. اللهم صل عليه يا ربنا صلاة ترفع بها قدرنا وتعلي بها ذكرنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وترضى إلهنا عن آل بيت حبيبنا وعن أصحاب نبينا وعمن نحن في معيتهم. اللهم إنا نسألك بهم يا ربنا أن تفرج عن الأمة كروبها وأن تغفر لها ذنوبها. وبعد أيها الأحبة، فالإسلام دين الهداية، فالله هو الهادي والحبيب يهدي والكتاب هداية والأمة من المهديين إن شاء الله رب العالمين. مع اسم من أسماء الله، مع اسم الله الهادي، لنتعلم كيف تتسرب الهداية إلى قلوب أهل المحبة، ونحن في معية واحد من رواد الهداية قاد مسيرة المعرفة بالله في مرحلة من مراحل تاريخ الأمة في هذه المنطقة مع سيدي عبد الرحيم القنائي. هذا النهل الذي لا يغيض، وهذا العطاء الذي لا ينتهي، وهذا الفضل الذي لا ينسى، يوضح أن هذه الأمة تسلك مسارب الهداية وتسير في طرق الخير في كل عصورها وفي كل أزمنتها. فالله هاديها، والقرآن بين أيديها، ونبيهم من خلال ما تركه من سنة محفوظة ستبقى على مدى الدهر باقية ما بقيت السماوات والأرض. مع اسم الله الهادي، والحبيب وصفه ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والكتاب هدى للمتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتاب هدى، والإمام هادي، والله يهدي في أمة فتظل تحمل مشاعل الهداية إلى يوم الدين. سيدنا في دعوته كانت له قواعد يسير عليها ويسلكها حتى يصل إلى قلوب أحبابه وأتباعه، فطبق مراد الله فيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا علمنا سيدنا الهادي أن نسلك مسالك الدعوة إلى الله برشد وتيسير. ولذلك بشر من يدعو إلى الهداية بقوله فيما أخرج مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الذي يدعو إلى الهداية يظل الخير موصولا معه حتى بعد انتقاله إلى لقاء ربه. ما دام هذا الخير موجودا، وما دامت هذه الدعوة موجودة، سيظل الخير يتواكب على من دعا إلى الهدى إلى يوم القيامة. فرسالة الدعوة إلى الله هي رسالة الأنبياء وهي رسالة الأصفياء. ولذلك كان حبيبنا المصطفى يدعو لأصحابه بالهداية. جاءه سيدنا أبو هريرة راوية الإسلام الأول الذي حفظ السنة فحفظته السنة، الذي أعلى مراتب سنة حبيبنا سيدنا أبو هريرة الصحابي الجليل الذي ينبغي أن نقف عنده موقف التقدير والتوقير، لا أن نفرد له من الصفحات ما يسمه بما ليس فيه. حبنا لأصحاب نبينا وحبنا لآل بيت نبينا حب وسطي، لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط. وإن كان هذا المد الذي يسعى إليه دعاة الرافضة يصل إلى مصر الكنانة، فإن مصر محفوظة بحفظ الله لها. لن يستطيع هؤلاء أن يسربوا إلينا فكرهم ولا أن يصلوا إلى قلوبنا، فقلوبنا معلقة بربها محبة لنبيها، لن يصل أحد أبدا من صحابة رسول الله. إن هذا الفكر الآثم الذي تنفق من أجله المليارات حتى يصل إلى قلوب المؤمنين للنيل من صحابة رسول الله أو للتقليل من قدرهم، إن هذه الكتب التي توزع وإن هذه الرسائل التي تنشر لا بد أن نقف منها موقف التصديق لسيدنا الحبيب يوم أن قال: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفا. حذرنا حبيبنا من ذلك، فالهداية أن نهتدي بما كان عليه نبينا وبما كان عليه أصحاب نبينا، لا نفرط في واحد أبدا. يتخذ هؤلاء الغلاة من الرافضة كراهيتهم للشيخين الكريمين، للصديق أبي بكر وللفاروق عمر ولسيدنا أبي هريرة ولأم المؤمنين عائشة ولسيدنا معاوية، لأصحاب نبينا، يريدون أن يدخلوا علينا ما لا نقره. فمصر سنية وستظل سنية إلى يوم القيامة، لن يصل إليها هذا الفكر الآثم. إن سيدنا وضع لنا منهج الهداية حتى نسير عليه وحتى نتبع سننه، فهو الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. جاء سيدنا أبو هريرة إلى سيدنا الحبيب يقول: يا رسول الله، إن أمي كلما ذكرتك عندها نالت منك، فادع الله لها. فقال سيدنا الحبيب: اللهم اهد أم أبي هريرة. والخبر في صحيح مسلم: عاد أبو هريرة فسمع على باب بيته صوتا يقول له: على رسلك يا أبا هريرة، انتظر، فإذا هي تغتسل. فلما فتحت الباب لولدها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأخذها سيدنا أبو هريرة إلى سيدنا المعلم، قال: يا رسول الله، إن أمي آمنت بدعوتك لما قمت بالدعاء لها، هداها الله إلى طريقه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تأخذ بأيدينا كما أخذت بأيدي أصحاب حبيبك، ادع لنا يا رسول الله. قال: اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى المؤمنين. قال أبو هريرة: ما رآني مؤمن إلا أحبني. فمن كره أبا هريرة ومن نال من أبي هريرة فهو ليس من المؤمنين بصدق هذا البيان المحمدي. ثم ماذا؟ لما جاء الطفيل بن عمرو من بلاد اليمن مؤمنا برسالة رسول الله، قال إني سألت قومي أن يدخلوا في دينك يا رسول الله فأبوا، فادعوا الله عليهم. قال لا يا طفيل، اللهم اهد دوسا، وهي قبيلة، اللهم اهد دوسا وأت بها. الطفيل ما إن سار إلى اليمن حتى عاد بقومه وقد هداهم ربهم إلى دينه الرشيد وإلى حنفية سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبائي، إن كانت هذه الكتب التي تتسرب تحت مسمى محبة آل البيت يراد منها أن نزداد محبة لآل البيت، إن آل البيت في قلوبنا لهم من المنزلة ما لهم، لهم من المكانة ما لهم، إنهم قرة أعيننا، ولكن ليس ذلك على حساب أصحاب نبينا، وليس ذلك كما يفعله هؤلاء الذين أرادوا أن يدخلوا هذا الفكر إلى بلادنا وأرادوا أن يأكلوا في بلادنا بهذا الأمر الذي أرادوه. إن حماية الله لهذه الأمة ستظل سدا مانعا يمنع كل تيار يخالف وسطية الإسلام ويخالف هداية الإسلام ويخالف دعوة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا رب تائبين منيبين طائعين مخبتين، أتينا إلى بيت من بيوتك فلا تردنا خائبين. اجبر إلهنا كفرنا، واصلح أحوالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فإن مسيرة الأمم لا تسير على وتيرة واحدة، فإن امتحنت الأمة وابتليت فعليها أن تصبر. والإسلام كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء دعوة تصلح الدنيا والآخرة، ومن خلال إصلاح الدنيا نحن نناشد المسلمين في كل بقاع الأرض أن يحاولوا البعد عن مواطن الإصابات بالأدواء، إن كانت هناك بعض الأدواء قد ظهرت في العالم. نسأل الله أن يحمي مصر منها وأن يحفظها منها، لكن إن علينا رسالة هامة. نبينا علمنا الطب الوقائي يوم أن قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى أي قائمة بذاتها، إنما تقوم بإرادة الله لها، فهذا الخبر لا ينفي العدوى. حاول أخي المسلم في هذه الفترة أن تحافظ على نفسك وعلى أهلك، وأن تتبع منهج رسول الله، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تعلمه أو تعليمه لنا للطب الوقائي قال: إذا ظهر الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. لا تدخلوها هذا أمر معروف، وإن كنتم فيها لا تخرجوا منها، لأن حامل هذا الداء قد لا تظهر عليه الأعراض، هو مصاب يعدي غيره لكن الأعراض لم تظهر عليه وربما يصيب غيره. فحفاظنا على بلدنا، حفاظنا على مصرنا يطلب منا أن نتحرى الدقة، فلا نسمع للإشاعات لأننا مستهدفون، لا نسمع للأقوال التي تنتشر في أمثال هذه المناسبات، وإنما علينا أن نتوقى الحذر وأن يحافظ كل واحد منا على نفسه وأهله ورفاقه وبلده. إن كان الله قد ابتلى الدنيا كلها بهذا الوباء حتى تتيقظ من غبش ما أصابها، نسأل الله أن يقي حدودنا وأن يقي بلادنا وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم احفظ بلادنا وبارك في قياداتنا وأطل عمر زعيمنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجري الخير على يديه وأن تحقق آمال العباد فيه. اللهم حقق آمال عبادك فيه. اللهم انصر بنا ولا تنصر علينا، ومن أراد النيل منا فكن له في نحره، بصرنا بعيوبنا. اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا. اللهم هب لنا قوة على الطاعة وعجزا عن المعصية، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد مقاولنا واسدل سخيمة صدورنا واذهب الدخل والران والأجبنة من قلوبنا، وخذ بأيدينا إلى طاعتك. اللهم دلنا بك عليك، وارحم ضعفنا وذلنا بين يديك، وعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم يا رب كل شيء، ويا من كان قبل كل شيء، وما يا من يبقى بعد كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تحاسبنا عن شيء. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا يا رب العالمين. وترضى إلهنا عن صاحب هذا المقام الكريم، وعن آل بيت حبيبك صاحب الخلق العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت

اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم وإذاعة جنوب الصعيد المنضمة إليها شبكة الإذاعة الإقليمية من ساحة مسجد سيد عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا. وقد أدى معنا شعائر صلاة الجمعة اللواء محمود جوهر مدير أمن محافظة قنا ولفيف من القيادة الشعبية والتنفيذية بمحافظة قنا. أيها الأخوة المؤمنون، إلى أن نلتقي ولكم تحيات فريق العمل الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحيات الزميلين طارق محمود ومحمد سعيد من إذاعة الخارجية، ولكم تحيات الزميل عبد الخالق عبد التواب من أسرة المتعين، ولكم تحياتي محمود الطنابي. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بأسوان والقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت عن موجاتنا موجات شبكة الإذاعات الإقليمية بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. ونوجه نات حضرتكم إلى أن أذان العصر سوف يحين إن شاء الله في 4:30 إلى 1:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعد هذه الحلقة سيد عبد الباقي تحت عنوان الناس سواسية في الإسلام. كتب دكتور عبد الرشيد سالم مقالا في مجلة منبر الإسلام، جاء فيه: لقد جاء الإسلام إلى الدنيا والناس يعيشون في مجتمع الجاهلية الذي يتفشى فيه الذل والاستعباد والقهر والجبروت، فساوى بين الناس، ساوى بين الغني والفقير والمرأة والرجل والصغير والكبير، جميعهم في الإسلام متساوون، لا عصبية ولا حسب ولا نسب ولا جاه ولا سلطان، فالكل من آدم وحواء وإن اختلفوا في الموطن والبيئة والشكل. فالإسلام يرفض التفاخر بالأنساب والتباهي بالألقاب، إنما الجميع أمام الله سواسية، لا يتفاضلون إلا بالتقوى والعمل الصالح وفعل الخيرات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتحديد الإسلام المساواة بين الناس يحقق أقصى درجات العدالة الاجتماعية، فهو يرى أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم وأعراضهم وأموالهم مصانة بدرجة واحدة بصرف النظر عن مكانتهم الاجتماعية، وذلك على عكس ما كان سائدا قبل الإسلام من التغالي في الدماء والجور في الأحكام. ولما جاء الإسلام حرص على الحرية وذم العصبية والقبلية وجعلها من علامات الجاهلية المنفرة، فيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى عصبية فليس منا. واتبع المسلمون ذلك.